وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يعتبر لتطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز الدخول في العمل الثاني أو لا؟ في مقام الجواب ذكرنا، أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فلا إشكال باعتبار ذلك لصراحة صحيحة زرار بذلك في ذلك، حيث قالت إذا ودخلت في غيره تشكك ليس بشيء. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ أي الشك في الصحة إما بعد إكمال تمام العمل أو الشك في صحة الجزء بعد الإتيان بالجزء حتما، هل يعتبر لتطبيق قاعدة الفراغ الدخول في العمل الثاني في الجزء الثاني؟ في مقام الجواب ذكرنا هناك عدة بيانات قد تذكر باعتبار ذلك، أذكر بيانين منها وجهين. الأول هذا الآن بداية بعث ما ذكره المرزا قدس الله روحه الشريفة في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 471، ومحصله إن الوارد في الروايات عنوان المضي، إن الوارد في روايات قاعدة الفراغ عنوان المضي، ففي موثقة محمد بن مسلم قيل كل ما مضى و شككت فيه فأمضه كما هو، والمضي يصدق بشكل أوضح عند فرض الدخول في الجزء الثاني، وأما قبل ذلك عن شنو؟ قبل الدخول في الجزء الثاني فهو وإن كان صادقا أيضا فهو مضي، وإن كان صادقا أيضا إلا أن صدقه شنو أخفى. فمن فرض دخوله في السجود يصدق عليه المضي عمن؟ عن الركوع بشكل أوضح وأظهر مما إذا فرض بعد لم يدخل في السجود. ومع التسليم بهذا نقول يلزم عدم إمكان التمسك بموثقة محمد ابن مسلم المعبر بما بالمضي. يلزم عدم إمكان التمسك بها في حالة كم الشهولة عدم الدخول في الجزء اللاحق، اما لانصرافها الى الفرد الاوضح وهو المضي المتحقق بمن المضي مع افتراض الدخول في الجزء اللاحق، اما لانصرافها الى الفرد الاوضح او لان الفرد الاوضح هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإن الحوار كان يدور عن حالة فرض الدخول في الجزء اللاحق والقدر المتيقن في مقام التخاطب، مانع من التمسك بالأطلاق في نظري. في نظر الآخندي طبيعي، ومن يرتقي رأي آخون هذا البيان الأول الذي ذكر المرجع فصلات تكون الصلاة بما أن المضي المعبر الذي ذكر في الرواية صدقه أوضح في حالات الدخول في الغير فتنصرف الروايات إلى الفرد الأوضح أو لأقل من هذا الفرد الأوضح والقدر المتيقن في مقام التخاطب جيد. ويرد عليه إن صدق المضي في حالة الدخول في الجزء الأخير، وإن كان أوضح، إلا أن ذلك لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإلا يلزم عدم صحة التمسك بأغلب الإطلاقات، فلو قيل أكرم عالما يلزم عدم صحة إكرام مطلق العالم، بل يتعين إكرام. كمل شغولة. لا هذا اللي هذا اللي تقول. بل يتعين إكرام شغولة. أعلم العلماء. اعلمهم الذي هو الاعلم عادة شيكون واحد بعد مو خمسة، لان صدق العالم عليه شنو اوضح من على رأيك عنده اوضح من صدقه على من هو اقل علما منه. والاوضحية في رأي المرزا موجبة علما للانصراف او لا اقل قدر متيقن في مقام التخاطر. وهذا من الامور الواضح شنو بطلانها، لانه لا يقول به الا لا يمكن ان يقول به احد حتى هو المرزا ما يقول. وهكذا في كل مطلقين يمكن ان يقال نزل زين شلون هذا موضوع ثاني. احنا هذا الجزء لا موجود اصلا يعتبر الدخول في الجزء الاخر يوم يعتبر. اما ما هو المقصود من الجزء الاخر، هل هو جزء او لا ويكفي يوم يعتبر؟ موضوع ثاني. بس هذا بالنسبة الى البيان الاول مع ربي. البيان الثاني الوجه الثاني لإثبات شنو اعتبار الدخول في الغير، إن قاعدة التجاوز على ما تقدم يعتبر فيها الدخول في الغير لصراحة صحيحة زرارة في ذلك على ما تقدم. وإذا كان ذلك معتبرا في قاعدة التجاوز فيلزم ان يكون معتبرا في قاعدة الفراغ ايضا بناء على وحدة القاعدة، وهذا من احد ثمرات الاتحاد، فانه تكرار ما عندي شيء، فانه اذا افترضنا الاتحاد فلازم افتراض الاتحاد ان كل ما هو معتبر في احدى القاعدتين يكون معتبرا في القاعدة الثانية. هذا البيان شنو الثاني، ويرد عليه إننا نعتبر الدخول في الغيب بالنسبة إلى قاعدة شنو؟ تجاوز، كما ونقول بوحدة القاعدتين وفاقا للشيخ الأعظم، ولكن بالرغم من التسليم بكلا هذين المطلبين لا يلزم اعتبار الدخول في الغير بلحاظ قاعدة الفراغ، والوجه في ذلك إنه بناء على وحدة القاعدة يكون المدار في عدم الاعتناء بالشك، المدار هو المضي عن الشك، كما صرحت بذلك موثقة محمد بن مسلم حيث قالت كل ما مضى وشككت فيه فأمضه كما هو، إنها جعلت المدار على عنوان مضيف، وحينئذ نقول عنوان المضيف لا يصدق في موارد قاعدة التجاوب إلا مع فرض الدخول في الجزء الثاني، لأن الشاك في الإتيان بالركوع لا يصدق عليه بنظرة حقيقية المضي عن نفس الركوع. إذ كيف يصدق ذلك حقيقة مع احتمالي مع احتمالي شنو؟ عدم الإسلام به عند الركوع. وعليه فلا بد وأن يكون المقصود من المضي عن الركوع مثلا هو المضي عن هو المضي عن لا عن نفس الركوع بل عن شنو محله ومكانه. وذلك اطلاق مسامحي الحكم. ثم نقول ولا يصدق المضي عن محل الركوع الا الا بشنو؟ بالدخول في الجزء الثاني. اذا الدخول في الجزء الثاني معتبر من باب انه بدونه لا يصدق شنو عنوانه المضي. إذ المضي عن نفس الركوع حقيقة لا يمكن افتراض صدقه. ليش؟ لأن الركوع ما دام لا يخرج الإتيان به فلا يمكن إحراز شنو صدقه. فلا يمكن إحراز شنو صدقه مضي عن نفس الركوع. فلا بد من إرادة المضي عن محل الركوع وذلك لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء الثاني. وهذا كله بخلافه في قاعدة الفراغ التي يفرض فيها كم من شذولا الجزم بإتيان العمل غايته يشك في من في صحته. وما دام العمل قد جزم بتحققه سيصدق عنوان شنو المضي عنه حتى شنو حتى مع عدم الدخول في الجزء الآخر. وهذا هو ما أشرنا إليه من أن كلتا القاعدتين وإن كانتا واحد والمشرع قانون واحد وهو قانون شنو؟ كل ما مضى وسكت فيه فأمضه كما هو. ولكن لا يلزم من اعتبار الدخول في الغير في باب قاعدة التجاوز اعتبار ذلك ايضا في قاعدة الفراغ لما اشرنا اليه من النكتة. اريد اكرر بعض هاي النكتة التي اشرت اليها جدا ظريفة وفي نفس الوقت ماذا فيها شيء من الدقة مو انها بسيطة كيفما كان وحاصلها حاصل النكتة هي ان عنوان المضيف في موارد قاعدة التجاوز لا يستطيع مع اعتراض الدخول عن الغير مع اعتراض الدخول في الغير لأن المضي ماذا يراد به؟ هل المضي عن نفس الشيء؟ عن نفس الركوع المشكوك في أنا في قاعدة التجاوز نفترض الشك في أصل الإتيان هذا المقصود مضي عن نفس الشيء المشكوك عن نفس وهذا لا معنى له لأنه أنا ما دمت لا أفرض إتيان بالركوع فكيف يصدق مضيت عن الركوع ما معلوم أتيت فيه ما دمت عشت في الإتيان به إذن لا أتيقن بالمضي عنه نفس الركوع فلا بد أن يكون المقصود المضي عنه عن محله والمضي عن المحل لا يصدق إلا بالدخول فيما في الجزء الثاني إذ من دون الدخول في الجزء الثاني مضي عن المحل بعده لم يتحقق فلذلك اعتبر الدخول في الغير في باب قاعدة التجاوز من باب أنه محقق لصدق لصدق المضي وإلا فهو ليس معتبرا بعنوان الإلقاء وأما في قاعدة الفراغ فالمضي صادق بلا حاجة إلى افتراض الدخول في الغير لأن المفروض في قاعدة الفراغ إحراز الإتيان بما بالعمل وضع إحراز الإتيان به يصدق مضيت عنه حقيقة يصدق بلا حاجة إلى افتراض دخول في شيء ثاني على اي حال نقطة ظريفة جميلة تأملوا فيها بالي بهذا انتهت هذه النقطة وإن شاء الله غد يقع الكلام في النقطة الجديدة سبعة المراد من الغير اللهم صل على محمد وآل محمد